الله والحسن وابنيه العيور والظما دوخال أمما العظمى والكرمى ما لنا إذا جرى الزمن يا عيني نلتقي به هول المحن يا عيني من لفقده الجذوحا من لفقده يا مسافر على بر الشام خذ لي معك لطه سلام يا مسافر على بر الشام خذ لي معك لطه سلام من حبه عيني ما تنام من حبه عيني ما تنام على بلدي المحبوب وديني وديني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي الله والبعد كويني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني ويا حبيبي أنا قلبي معاك طول الليل سهران وياك يا حبيبي أنا قلبي معاك طول الليل سهران وياك طول عمري لا أرجو سواك طول عمري لا أرجو سواك أحكي لك الله وانت ترعيني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني يا نبي انفقت الأملاك والمولى الله يسرع برضاك يا نبي انفقت الأملاك والمولى الله يسرع برضاك تتمنى روحي لقياك تتمنى عيني رؤياك أحكي لك الله وانت تواسيني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني يا مسافر بلاد الحجاز أنا ليا بطه مفاز يا مسافر بلاد الحجاز أنا ليا بطه مفاز من حبه عيني ما تنام من حبه عيني ما تنام على بلدي رسولي خذوني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني عليك صلاتي الله وسلام عليك صلاة الله وسلامه شفا يا جد الحسنين دام أحمد يا نبي رجعت أيام دام أحمد يا نبي رجعت أيام هنيا وتملت ولعين وكرم لله يا صيد مكة وبنيتك الله بالكعبة الطوف كرم لله صيد مكة وبنيتك بالكعبة الطوف تبوس اللي فيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملهوف سالت دموعي وطل دعائي سالت دموعي وطل دعائي في يوم خشوعي كونوا المناي يا بخت زوار بيكرامه علي صلاة الله وسلامه علي صلاة الله وسلامه علي صلاة الله وسلامه شفاعة يا جد الحسنين دام أحمد رجعت أيام يا محمد يا نبي رجعت أيام هنية وتملت ولعين امتى عيني بتشوف منظركم يا مدنيتين فوق الحرمين امتى عيني بتشوف منظركم يا مدنيتين فوق الحرمين وطول مطال حجاج تباركوا وشربوا من زمزم بوقين وبالمدينة نالوا القبول وبالمدينة نالوا القبول بنور نبينا طه الرسول يا بخت زوار بكرامه علي صلاة الله وسلامه علي صلاة الله وسلامه علي صلاة الله وسلامه شفاعة يا جد الحسنين دام أحمد رجعت أيام دام أحمد رجعت أيام هنية وتملت ملعين أيها المشتاق لا تنامي هذه أنوار ذي سلامي أيها المشتاق لا تنامي هذه قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم عند خير العرب والعجم فاستلم شباك حجرته واستقم في قدس حضرته فاستلم شباك حجرته واستقم في قدس حضرته واستنر في ظل سدرته سدرة الإحسان والكرم سدرة الإحسان والكرم سدرة الإحسان والكرم قف أمام القبر بالأدب مثلا في أشرف الرتب قف أمام القبر بالأدب مثلا في أشرف الرتب في مكان القرب والقرب والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل، ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل، يا عظيم العلم والعمل يا جميع اللوح والقلم، يا جميع اللوح والقلم، يا جميع اللوح والقلم، يا موجود واجب الوجود، الله الله يا يا معبود، واحد ودود حي لا يموت، ذو الجلال دائم النوال، الله الله ذو الجلال دائم النوال، سبحان من قال للعاصي العاصي إلينا عود، يا موجود واجب الوجود، الله الله يا يا معبود، واحد ودود حي لا يموت، ذو الجلال دائم النوال، الله الله ذو الجلال دائم النوال، والحمد لله مجري ما الماء وسط العود، يا موجود واجب الوجود، الله الله يا يا معبود، واحد ودود حي لا يموت، ذو الجلال دائم النوال، الله الله ذو الجلال دائم النوال، بدر لقد فاتتك الغنائم فقسموها وأنت نائم، بدر لقد فاتتك الغنائم فقسموها وأنت نائم، ولو رأيت الذين فازوا رحت كما ناحت الحمائم، رحت كما ناحت الحمائم، إن رمت ألا تكون نديم، قم لحبيب القلوب لازم، ولازم الباب يا معنى، وفز بالأجر والغنائم، وفز بالأجر والغنائم، من لزم الباب نال قربا، وفز بالأجر والغنائم، وفز بالأجر والغنائم، ولترم ساعة تجل، فليس يحظى بالأجر نائم، فليس يحظى بالأجر نائم، قد جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مرايا، قد جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مرايا، سوى الرضا منك يا واسع الجود والمكارم، يا واسع الجود والمكارم، وقد توسلنا يا إلهي بسيد العرب والعجيب، وقد توسلنا يا إلهي بسيد العرب والعجيب، نبينا المصطفى اتهامي، من جاء للأنبياء خاتم، من جاء للأنبياء خاتم، وصلى عليه الإله دوما، والآل والصحب ذو المكارم، والآل والصحب ذو المكارم، شمس ولا طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي. فوالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي. ولا شربت لذيذ الماء إلا وجدت خيالا منك في كاسي. ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا كنت حديثي بين جلاسي. ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بعد العسر يسران ربنا أعلاك قدران يا إمام الأنبياء يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا رسول الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء رغم أن في الملحدين نورك عم البقاء يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور يا حبيب الله يا محمد أنت مفتاح السرور يا رسول الله يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حالي عين الجمال إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حالي عين الجمال سربي إله قلبي إلى حيهم وداني سر بي إلى حيهم وداني في أي طور طور ولا أبالي إذا رضوني رضوني قالوا الوصال فكل حال حال عين الجمال وما عذابي عذابي إلا حجابي وما عذابي عذابي إلا حجابي وما نعيمي نعيمي إلا وصالي إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال والكل عندي عندي جنة عدن والكل عندي عندي جنة عدن ما دمت في حضراتي حضرة الموالي إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال والله والله هم مرادي وهم نعيمي نعيمي وهم سؤالي إذا رضوني رضوني أهل الوصال فكل حال حال عين الجمال والله ما عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية والله ما عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية لو في المنام طلوا طلوا عليا لو في المنام يا أبا الزهر البتول يا ابن الكرام حبك حبيبي هيا اشغراني حبك حبيبي هيا اشغراني يا ابن الأكابر نظر إلي نظر إلينا نظر إلينا والله ما أحول عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية والله ما أحول عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية سيوف المنية سيوف المنية خير البرية نظر إلينا خير البرية نظر إلينا ما أنت إلا كنز العطية يا بحر فضل وتجعدل يا بحر فضل وتجعدل جب لي بوصل قبل المنية جب لي بوصل قبل المنية قابل المنية قابل المنية والله ما أقول عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية أبطال هجري وبنى صبري أبطال هجري وبنى صبري متى يا ذخري تمنون علينا متى يا ذخري تمنون علينا مكان ظني اعرض عني مكان ظني اعرض عني يا بدرا إني ذقت المنية ذقت المنية ذقت المنية والله ما حول عن حب يا حمام لو قطعتني سيوف المنية سقيتني من هواك كأسا سقيتني من هواك كأسا أحلت النوم للسهام فلم أجد عن هواك صبرا فلم أجد عن هواك صبرا يا ساكن القلب والفؤاد الله الله الله يا مولانا ونحفي سيدي رسول الله الله الله الله يا مولانا ونحفي سيدي رسول الله سقيتني من هواك كأسا أحلت النوم للسهام فلم أجد عن هواك فلم أجد عن هواك صبرا يا ساكن القلب والفؤاد الله الله الله يا مولانا ونحفي سيدي رسول الله الله الله الله يا مولانا ونحفي سيدي رسول الله مشارق الكون والمغارب مشارق الكون والمغارب كل إلى نورك افتقر وأنت فوق الجميع غالب وأنت فوق الجميع غالب لأنك العين والأثار الله الله الله يا مولانا ونحفي سيدي رسول الله الله الله الله يا مولانا ونحفي سيدي رسول الله لقد أتيت الحمى بذل لقد أتيت الحمى بذل ضيفا نزيلا فأكرموني وجدت عبدا لكم محبا وجدت عبدا لكم محبا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني فيا كراما عبادي جودوا فيا كراما عبادي جودوا جروح قلبي قد أثقلوني ويا رعاة أنا بلطفا ويا رعاة أنا بلطفا ويا حماتي تداركوني ويا حماتي تداركوني دارت كؤوسي فهمت وجدا دارت كؤوسي فهمت وجدا وطيبت لما سقيتموني والله إني لكم محبون والله إني له يا هنا ناس ويعذ لو سمعنا مقاله وشممنا ترابه ونزلنا ظلاله ليس بالقدر مثلنا أن يلاقي جماله نحن من سوء حالنا نرتجي الدهر حاله قد جعلنا قلوبنا كيف شاه حلاله ورضينا بقتلنا إن يكن قد حلاله فنرى النور عمه ونرى المجد خاله ديننا نشر مدحهم دائما والدعاء له ديننا نشر مدحهم دائما والدعاء له ديننا نشر مدحهم دائما والدعاء له المدد يا رسول الله المدد يا رسول الله مدد مولانا الله عجل بالنصر وبالفرج يا رب يا رب بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج الشدة أودت في المهج يا رب فعجل بالفرج رب بطه لا تخيبها من جسم توارى من إساء عملي جد رحمنا بالعفو لنا جود رحمنا بالعفو لنا وسقاني سقي المدام دوري الله الله قبل دوري الزمان يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكر الله الله باللذيذ الشراب ثم خاطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك بدري الله الله عند رفع الحجاب ثم صيرتني رقيب ذاتي الله الله كنت انت الرقيب ادخلي الحضر شاهدي معنا الله الله كي تنال الامل كي تراني بين الدينان عارف الله الله شخصا للعيان وسقاني سقي المدام دوري الله الله قبل دوري الزمن تدري بالله من كان سقينا قريب مجيب يا حياتي وانت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب تمسك بالكرام أخوي تمسك بالكرام أخوي واهجر لآم الناس واصطنع الرجال تدرع بالخضوع وكن صدوقا ولا ترفع لغير الله حالا ما لي وقد أوهى الصدود جلدي إلا عريض همة الشفيع معلم الخير وفياض الندى ومسبل الستر على الجميع. قد عرفناه عبد مولاه حقا ليس لله وحده شركاء ثم لسنا ندري حقيقة هذا الحبيب لكن من نوره الأشياء. يا رب بالخل الحبيب وآله يا رب عبد قد أسى بفعاله عبد توسل بالنبي وآله فبوجههم يا إلهي لا تخزيه. وآيات الغرام البينات شذاكم شذاكم في الرياح الساريات. وآيات الغرام البينات شذاكم في الرياح الساريات متى شم المحب لكم نسيما تلت عيناه آية المرسلات. نغيب عن الوجود إذا ذكرتم نغيب عن الوجود إذا ذكرتم ونعما عن صنوف الحادثات لكم منا العيون بكت دماء لكم منا العيون بكت دماء لكم منا العيون بكت دماء فرفقا بالعيون الداميات. أحبتنا وحفظ الود دين أحبتنا وحفظ الود دين فنحن على العهود السالفات. أحبتنا وحفظ الود دين فنحن على العهود السالفات. إن أكن مذنبا فهم أهل عفو يا عيني وعلى الكون إن رضوني العفاء فمنهم لحظات تدنو منها البعداء أو أكن أفلست من عالي البر فمنهم نال الغنى الأغنياء أو أكن أفلست من عمل البر أفلست من عمل البر فمنهم نال الغنى الأغنياء فيا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما.